الدهر كرمال الحب لو أنسى النوم عمري منساك طبع الوفا دمي سارة لو تطلب روح الروح تفداك يهوني السهر كرمال الحب لو أنسى النوم عمري منساك طبع الوفا دمي سارة لو تطلب روح الروح تفداك أنا لو قلبي دق دمتك دمتك عيونك عند الحق بدمي أفديها لو تسمع قلبي راح تفهم حبي وتنسى هالغربي ومنك تمحيها وحياتك عندي ما تفيد العندي ما بزرع وردي ساسقيها وأنا لو روحت روح لغيرك لا ما تروح انت سبب الجروح وانت مداويها ويهون العمر فدوى للقلب ويهون السهر كرمال الحب على قلبي والله تمون تهواك عيوني غيرك لا متمين قلبي مجنونك ويا محلى الجنون والعين تصونك وحبي لك دليل اللي هنيكي تفداه العيون واللي بكيكي يا ويل ويل انت تغني لي عليها عيون اشهد يا ليل وانا لو قلبي دق دمتك دمتك عيونك عند الحق دمي يفديها لو تسمع قلبي راح تفهم حبي وتنسي هالغربي ومنك تمحيها وحياتك عندي ما تفيد لعندي ما بزرع وردي وانسى اسقيها وانا لو روحت روح غيرك لا متروح انت دوا لجروح بايدك تشفيها ويهون العمر